بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب القسامة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب جواز بيع المدبر. المدبر كباب شيء قوله: فاشتراه نعيم بن عبد الله، وفي رواية: فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة. هذا في تعريف كلمة النحام. والنحام ذو النحمة، والنحمة هي صوت، وكان فيه فضيلة لنعيم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سمعت نحمة فلان في الجنة، يعني صوت صوت سعلته في الجنة، سمع صوته في الجنة كما سمع خشخشة بلال في الجنة، فكانت فضيلة الله رضي الله تعالى عنه. وهنا أشار إلى أن نعيم هذا هو النحام، ومنهم من سماه ابن النحام. وقد خطأ الإمام النووي رحمه الله من سماه بابن النحام، وقال: إنما هو النحام، والنحام صفة له وليس نسبة لغيره. وهنا نلاحظ أن النسخ أو النسخة التي بين أيدينا ضبطت معنى النحام، قالت: والنحمة السلعة. والظاهر أنها خطأ مطبعي، وصوابه السعلة وليست السلعة، لأن السعلة معناها الكحة والصوت الذي يصدر من الحلق. ولذلك سمي الرجل بالنحام، صيغة مبالغة من النحمة. ولا أدري هل في النسخ التي بين أيديكم ضبط التفسير بالسعلة ولا بالسلعة؟ سلعة عندنا. نعم يقول علي إنها ضبطت بالسعلة وهذا الصحيح. والنسخة التي والنسخ التي كتبت بالسلعة نعم هو خطأ مطبعي. نعم نعم اقرأ. نعم قال هكذا هو في جميع النسخ ابن النحام بالنون قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام الذي هو نعيم. نعم فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم. نحمة لنعيم نعم يعني سعلة لنعيم. نعم قال والنحمة الصوت. وهذا الحديث يعد من البشائر ويعد صاحبه ممن بشر بالجنة. نعم وقيل هي السعلة وقيل النحلة النحنة النحنحة والله نعم أو الصوب أو السعلة يعني العطسة. نعم ما قال الإمام النووي رحمه الله كتاب القسامة. على كل أن من كان في نسخته السلعة فليصوبها بالسعلة. صوبنا جزاك الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن أبي حثمة قال قال يحيى وحسبت قال وعن رافع ابن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم يعني بعد أن سأل وتحقق ولم يجد قاتله اضطر إلى دفنه فدفنه. نعم ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم وهو أخوه أخو القتيل لأن القتيل عبد الله وهذا أخوه عبد الرحمن. وأما حويصة ومحيصة فهما أبناء عمه. نعم وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن. نعم فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. يعني لما كان القاتل مجهولا ولكنهم اتهموا يهود كما جاءت به الروايات الثانية الروايات في هذا الباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقسموا 50 يمينا على أن فلان هو الذي قتل فنأخذه بجريرته. ولما كان البينة في هذا هي الأيمان سميت هذه المسائل بالقسامة والقسامة كما يقول علماء الفقه إنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في الأحكام أن تقوم على البينة وعلى الشهادة وعلى الإقرار، فإذا انعدمت هذه الأشياء استخدمت القسامة. وهو أن ورثة القتيل الذين يرثون يتهمون شخصا بعينه ويقسمون بالله 50 يمينا أن القاتل هو فلان، وهذا إنما يكون نتيجة قرائن كوجود العداوة بين القاتل والمقتول، ووجود التهمة والإصرار مع وجود اللوثة، لأن القسامة لا تكون إلا في اللوثة، واللوثة معناها التهمة. ولما كان يهود الذين في خيبر بينهم وبين الأنصار عداوة، وانفرد عبد الله ابن مسلمة بينهم أصابوه وقتلوه، وحيث ثمة جرح وثمة إصابة رجحت تهمة القتل وتوجهها إليهم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يقسموا 50 يمينا على شخص معين يأخذه بجرته. لكن لما نكل أصحاب اليمين أصحاب الدعوة أصحاب الحق عن الحلف، لأنهم لا يعرفون من المتهم، عندئذ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى هؤلاء الذين اتهموا أو الذين اتهموا بأن يحلفوا 50 يمينا، يعني وجهت الأيمان إلى المدعى عليهم، لكن لم يقبل الصحابة رضوان الله عليهم وبنو مسعود لم يقبلوا، لأنهم قالوا هؤلاء يهود وهم كفار ولا يتورعون وقد يحلفون، وعندئذ يذهب دم صاحبهم هدرا. ولما لم يقبلوا توجيه اليمين إليهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي هذا الإشكال ولا يضيع دم المقتول هدرا، فوداه ب100 ناقة من بيت مال المسلمين من إبل الصدقة، فكانت هذه السنة متى وجد اللوث متى وجدت الفتنة متى وجدت المشكلات وراح ضحيتها بعض القتلة ولم يعرف الغريم الذي توجهت إليه التهمة، فعندئذ يطلب من ورثة هذا القتيل أن يقسموا 50 يمينا يتهمون بها جهة معينة، فإن حلفوا وكل يعني وجهت التهمة وتعينت على من حلفوا عليه، فإن كان القتل عمدا يعني القتل الذي وقع عمدا يقتص ممن اتهم، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد يوجه إلى القاتل أن يدفع الدية. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد فعله، لكن لما لم يتحدد المتهم فداه ودفع ديته من بيت المال، من بيت مال المسلمين. هذا مجمل مسألة القسامة، وهناك تفصيلات، أولها أن القسامة أصل من أصول الشريعة وأسلوب ومنهج من مناهج إثبات الحقوق وتعيين المتهمين وإنزال العقوبة عليهم بسبب ذلك، وهذه مسألة متفق عليها بين فقهاء الإسلام، وهي من المسائل التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. هناك تفاصيل، وهي هل يقتص ممن وجهت إليه التهمة إذا كان القتل عمدا أو لا يقتص منه؟ فالجمهور على أنه يقتص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبناء مسعود تقسمون 50 يمينا يعني بأن فلانا قتله وأنه يسلمهم القاتل برمته، أي فيقتصوا منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص لا يجري في القسامة لعدم تعيين القاتل، وإنما يصار إلى الدية سواء كان التهمة عمدا أو شبه عمد أو خطأ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا المقتول بدية، ولم يقتص من أحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان القتل عمدا يقتص من المتهم، وإذا لم يكن عمدا فتؤخذ منه الدية شبه العمد أو الخطأ. والمسألة الثانية، وهي أن الذين يبدؤون بالأيمان هم ورثة القتيل، أهل الدعوة المدعون، وهذا على خلاف إثبات الأحكام، لأن الأحكام إما أن تثبت بالشهادة أو بالإقرار، فإن نكل أصحاب الحق توجهت وتعينت على من عليهم الدعوى المدعى عليهم، إلا في القسامة فالأيمان أول ما يبدأ بها من أصحاب الدعوة. فإن نكلوا وترددوا وقالوا ما نستطيع أن نقسم لعدم معرفتنا بعين القاتل، وإن وجدت بعض الشبه كالدعوة كالعداوة أو بعض القرائن كوجود المتهم في مكان الجريمة أو وجود أدوات الجريمة وهي منسوبة إلى المتهم، فهذه قرائن يمكن أن ترجح بها مسألة الدعوة ويترتب عليها الحكم، وغير ذلك من القرائن التي ترشد وتدل على شخصية المتهم القاتل. وثمة تفاصيل أخرى ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة ستمر بنا وندرسها مسألة مسألة إن شاء الله. نعم اقرأ. فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، يعني نكلوا عن الأيمان، وهذا بموجبه التقوى، لأنهم قالوا لا نعلم ولا نستطيع أن نتهم شخصا بعينه ولم نره ولم تقم البينة على ذلك. نعم. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، أي إن اليهود الذين وجد القتيل فيهم يختار منهم من وجهت إليه الدعوة ويطلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوه وما شهدوا من قتله. نعم. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقبلوا أيضا أن يحلف اليهود لأنهم قوم كفار، وما داموا كفار فهم لا يتحرجون من الأيمان، لأن الأيمان في حقهم ليست مغلظة وليست ذات شان، لذلك هم لا يحلفون. نعم. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. ومعنى أعطى عقله يعني إيه؟ أي دفع ديته. الدية تسمى بالعقل، وتسميتها بالعقل لأن أصحاب الحق يعني الذين ثبت عليهم الحق يجيئون بالنوق وبالجمال التي هي الدية، ويأتون ويربطونها أمام بيت القتيل يعقلونها يعني يربطونها بالعقل التي هي الحبال التي تربط بها وتعقل بها الجمال. فسميت هذه الجمال كلها باسم هذا الحبل الذي يربط فيقيل لها عقل. وسميت الدية بالعقل لذلك. فقال هنا في هذا الحديث فعقله النبي صلى الله عليه وسلم أي دفع ديته. والراوي من شدة ضبطه للحديث يقول أنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدية وعقلها في الميدان الذي أمام بيت القتيل يقول دخلت أتجول وأنظر إلى هذه الإبل فما كان منها إلا أن واحدة منها رفسته وناله بسبب هذا التأكد رفسة من ناقة من النوق المربوطة. وعلماء الحديث وجهوا هذه الطرفة التي حكاها هذا الراوي قالوا هذا من باب زيادة ضبطه للمسألة حيث ناله بسببها ما ناله من أذى من إحدى النوق التي جاء ليشاهدها. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. هكذا عندك حثمة بالثاء حثمة ولا مفتوحة بالسكون ولا بالفتح؟ بالفتح. أه؟ بالفتح. إذا كانت بالفتح إذا تقرأ حثمة ما تقرأ حثمة. أيوه. أه؟ جزاك الله. والثاء حثمة. أيوه. حثمة. الثاء عندك فيها سكون؟ أي نعم. حثمة. وعندك أنت فيها سكون ولا بدون؟ لا سكون يا شيخ. طيب إذا هي حثمة نعم. عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى أو قال ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما. هنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم أن يتكلم مع أن هؤلاء الثلاثة عبد الله ابن مسلمة وأخوه عبد الرحمن وحويصة ومحيصة أبناء عمه وأصحاب الحق أو صاحب الحق هنا هو عبد الرحمن وليس حويصة ولا محيصة ولكنهما كان أكبر منه سنا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه يعني الأدب في الحديث بحيث لو اجتمعوا وأراد أو أرادوا أن يتحدثوا فليبدأ الأكبر سنا لأن كبر السن له الحق والأولوية في الحديث بصرف النظر عن كون من حضر هو صاحب الحق أو ليس بصاحب الحق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم يقسم خمسون منكم على رجل منهم، يعني يحددوا شخص بعينه يقول القاتل فلان، فيدفع برمته. أي فإذا أقسموا حكم الشرع بإلصاق التهمة به وتنفيذ حكم الله فيه، سواء كان بالقصاص أو كان بالدية. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. فتبرئكم يهود، يقول فتبرئكم، هكذا عندك ولا تبرئكم؟ نعم. قال: فتبرئكم يهود، تبرئكم يعني نعم، ترفع عنكم التهمة. نعم. حلفكم خمسين يمينا يرفع عنكم التهمة التي وجهت إليكم. نعم. قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. من قبله، نعم، يعني من عنده، أي من إبل الصدقة. نعم. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من قال سهل الإبل. الذي دخل المربد يعني المكان الذي جمعت فيه الإبل، نعم، دخلها يتفرج على الإبل وينظر، نعم، فما كان من ناقة إلا أرفسته. نعم. فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحو. حماد الراوي لهذا الحديث، نعم، قال هذه العبارة أو قريبا منها. قال: وحدثني القواريري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال في حديثه: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه: فركضتني ناقة. يعني اختصر الرواية. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فوجد في شربة في شربة أحسن فوجد فوجد في شربة مقتولا يعني وجد عندنا حوض في أصل شجرة في أصل نخلة مقتولا، كأنه يعني جاء يشرب من أو يرتاع عنده، فخرج عليه من قتله وقتله. نعم. فدفنه صاحبه ثم أي عبد الله محيصة